قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. ما داموا به بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين غير مكذبين. ولا نخوض في الله عز وجل ولا نماري في الدين ولا نجادل في القرآن، ونعلم أنه أي القرآن كلام رب العالمين، في نسخة زيادة بأنه مخلوق حادث أو من جنس الحروف والأصوات، ونعلم أنه أي القرآن كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وكلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وتقدم معنا قوله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة، وهذا سيأتي الكلام عليه، بقية الكلام عليها في أركان الإيمان إن شاء الله تعالى، سيذكرها في خلال الكتاب وتذكر الفوائد عليها إن شاء الله هناك. وقوله: ونشهد أنهم على الحق المبين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، أي أن الأنبياء والمرسلين رسل من عند الله، رسل من عند الله جاءوا بالحق من عنده، وكلهم صادقون مصدقون. قال تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. وأنهم خير خلق الله، وأن بعضهم أفضل من بعض، وقوله المبين أي الواضح البين الذي لا خفاء فيه ولا التباس. وقوله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، يشير بهذا رحمه الله إلى أن الإسلام والإيمان واحد، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله، والمراد بقوله أهل قبلتنا أي من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة، وإن كانوا من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي أو من أهل المعاصي ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول، ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أهل الأهواء أهل البدع ما لم تصل البدع حد الكفر، فإنهم يسمون من أهل القبلة ولا يجوز تكفيرهم ولا يكفر إلا من كفره الدليل. وقوله ولا نخوض في الله عز وجل، ولا نماري في الدين، الخوض هو الولوج في الماء، ويطلق على كل دخول في الشيء على وجه الباطل، يقول ولج فيه على وجه الباطل. ومعنى كلامه رحمه الله أي لا نتكلم فيما يتعلق بالله جل وعلا بالباطل وبغير حق. وقوله في الله أي في ذات الله، ولا نجادل في الله أي في ذات الله، ولا نماري في دين الله أي لا نخاصم أهل الحق، أي لا نخاصم أهل الحق بإلقاء الشبهات أهل الأهواء عليهم، أي لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم. وقوله رحمه الله ولا نجادل في القرآن يحتمل أنه أراد ألا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين. ويحتمل أنه أراد ألا نجادل في القراءة الثابتة، بل نقول بكل ما ثبت وصح، وكلا المعنيين حق. وقوله رحمه الله نزل به الروح الأمين هو جبريل عليه السلام، سمي روحا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله وسلامه عليه، إلى الرسل من البشر صلوات الله وسلامه عليهم. وقوله فعلمه سيد المرسلين هذا تصريح بتعليم جبريل إياه، تصريح بتعليم جبريل إياه، وإبطال لتوهم القرامطة وغيرهم، وإبطال لتوهم القرامطة وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلهاما. يقول ما جاء جبريل بالوحي، لا عندهم، لكن عندهم أن رسول الله تصور هذا القرآن في نفسه. فقوله فعلمه سيد المرسلين أراد أن يبين هذا الوهم والخطأ عند القرامطة وغيرهم. وقوله رحمه الله ولا نقول بخلقه، أي لا نقول القرآن مخلوق كما تقول الجهمية، فهذا كفر وجحود لكلام الله تعالى، فهذا كفر وجحود لكلام الله تعالى ووصف لله بالنقص وأنه لا يتكلم. وقوله ولا نخالف جماعة المسلمين، ولا نخالف جماعة المسلمين، ولا نخالف جماعة المسلمين، فيه أن من قال بخلق القرآن، فيه أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين، فإن سلف الأمة متفقون على أن القرآن كلام الله بالحقيقة، غير مخلوق، بل ولا نخالف جماعة المسلمين، بل ولا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه، أي ما أجمعت الأمة عليه، فإن خلافهم زيغ وضلال، أي مخالفة إجماع الأمة زيغ وضلال. وقوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، وهو يشير هنا إلى الرد على الخوارج، وهو يشير هنا إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. الخوارج عندهم فاعل الكبيرة كافر، إنسان كذب عندهم كافر إلى النار، وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، فيه رد على المرجئة، فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهم طرف والخوارج طرف. يعني المرجئة يقولون أنت إيمانك إيمان أبي بكر وإيمان جبريل ما دام أنت قلت لا إله إلا الله فعلت ما فعلت، والخوارج يقولون المعصية تخرجك من الإسلام، فهذا طرف وهذا طرف. فهذا معناه أراد أن يبين الرد على الخوارج والرد على المرجئة، بل إن الإيمان ينقص بالمعصية ويزيد بالطاعة، وأن الإنسان إذا وقع في الذنوب والمعاصي والسيئات فإنه ما لم تكن هذه المعاصي مخرجة من الملة فهو تحت مشيئة الله، لا نحكم عليه بالكفر. فهذا ما يتيسر التعليق به في هذا الليلة على هذا الدرس. وهنا نبه في الحاشية في صفحة 32 على قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين، قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي معترفين. عند قوله معترفين قال فيه إطلاق، فلو قيده ما لم يفعل ما يوجب تكفيره لكان خيرا. فكم من معترف ومصدق أو معتقد وعنده ما يوجب كفره، كثير من الناس يعرف الدين ويصدق الدين لكنه عنده مكفرات.